الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فالمئت همو كسانيك دايانا وبخويا كسيك كجوانا بشريكي خواش اوانيك لين أبارينا ولا غير إخوة اوانيك ورغبتي أن هيب ولا يان واتا شاورواني اوان لي كان كسوديا في بغيني بهيواي اوان كغير إخوة أوي كوا أمان ما بس يانا وآوات يانا بوان جيب جيب كان لا بيوستي كان يانا قل بيوستي كان هي بوان جيب جيب كان أقل لنا راحتية كان لو نارحتية وصغال يان بكا وكو وكساني كوا قبر برسل أوانيك وغيري خواء برسن الطواغيت كل ما عبد من دون الله وراض بذلك أوانيك برسن غيري خواء ورازيش ببرسن وروابتك إذا قمان كأميدي خيري في ببيت بقولان أزال خوشيان أول كواتا اوانيان خوشوه لقل خواتا اگر چي خوشيان خوش بيت واروها بغن لا اله الا الله ليش بكن روجو بگرن ملان بحقيقة شريكيان بو خواه بريار داوة لا محبتا لبر اوي خوشوستيان بو غيري خواهية خوشيسيك بقات بلي عبادة وقدن وعبادة وغيري خواه جامد هم في الواقع ما أحب الله حقيقة مضم لواقع لحقيقة متواتي خوايا خوش نبيستوا أقل بحقيقة خوايا خوش بيستايا أوانا نأكل بشريك إخوة لأن حب الله لا يكون إلا عن معرفة بالله بأسمائه وصفاته لبري خوشيستي إخوة خوشيستي كتواكاتك أبي كأبي بشريك إخوة بناسد بنا وكانيا بصفات كانيا ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه ندا هر كسك خواي خوش بيت بحقيقة ناقن جد شريب وخواب رياضة. وليس معنى كحب الله أي كحبهم لله، ولكن معناها والله أعلم يحبونهم حبا من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله. يحبونهم كحب الله معناها أولية كحبهم لله بكو خوشيستيان بوخوا بكو معناها كي والله أعلم أويك غير خوايا خوش أبيت خوشيستيك لجنس أو خوشيستي كوا بو خوا نبيت بو كسي تدنيه والله أواني كان بو غير خوا وهو حب العبادة خوشيستيك عبادتي بو أنجام بدأ غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. خشيوسي تواو الشويك خواني بوزلي لك وبقولي أزانا. فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء. أو خشيوسي أنا كويليك دون لخوابار لغير خوابارنا واللجأ والضراعة وهروها تناب وبردن لجوء وهروها ملكة شيبوي وطلب تفريج الكروب ونحوها داوي أوان ليكن لنا رحتي كان رزقاليا مكان يني أوانا مما يجرده المؤمنون لله وحده كأمانة كأوان أنجام يد المغير إخوة إيمان داران فتنهاب وخوة أنجام وهم أشد حبا لله خو إيمان داران خو شيوستي تواوين هي بوخوة ويشركي وبريانات والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونه مع الله ولا يرجون لله وقاره لم هاوش بدا كركان خوشيوستي تواويان بوكيا وبرسرا وكان يان ايان كان بشريكي خوالا خوشيوستيا بويا اويك و قدري خواي يورو مهربان بيت نيان اماده لسر خوشيوستي بو غيري خوا دشاعتي ديني خوك اتربان يجي بكن باروش يجي بكن شريكي ان بخوا بريال داوة لخوشيوستي انا بو غيري خوا خوشيوستيك كا قشتوتا بلي اوي كعبادتي ان بكن كدوان لي بكن فاتخاذهم الانداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه كما تأوان كشريكان بو خواب ريار داوة خوشان أويت وكو شون خوايان خوش أويت بوكو خوش يستيان بو پرسلا وكان لغير خوا زياتر يكال خوش يستيان بو خوا أم كاريان همو قصي كوابي كان بطالبتو وفي شرك كانو كل عمل يعملون وهمو كدواء يجيش كأنزام يدا كالشرك هات بطالبته لأن المشرك لا يقبل له عمل ولا يصح منه أو يكوى الشريك بخوا بريار بدات هيش كدواء كده قبو ما كريت وعمل كيشي كدواء كيشي وكدواء كالصحيح دانان ده. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة أو أنا أقول شيء بزبان أظن لا إله إلا الله طبعا بحقيقة تركان كدوها مو أو مرجاني كدان راوة وك كلمة لا إله إلا الله من العلم بمدلولها أو ما جانا أويك أبي علمي ببيت فمعناي لا إله إلا الله، لأن المشرك جاهل بمعناها أو يشرب وخابر الأداء أو أنا معناي لا إله إلا الله نازل، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. أنجامي نزانيا بمعنى لا إله إلا الله ويكردو ليان كشريك بوخوا بريار بدن لخوش ريوستيا ولا غيري أبيش خوش ريوستيان بغيري خوا فارانوان لغيري خوا هانا بدنيا بغيري خوا. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص أو جهلية كأوان هانا في الشواني أو علمية بمعنى لا إله إلا الله، لكن علمي أن هذه بمعنى لا إله إلا الله إيش برس لا يعني بحق برس إلا الله نبيت أو عبادتي أن تنهاب أخوة جابت إخلاص ينهب ولم يكن صادقا في قولها قالت راس قونين لو تني أنا بو كلمة لا إله إلا الله، لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. لا إله إلا الله نفي تداعي نفي وإثبات، لا إله إلا الله تبشي كمي نفي أو أكاد لا إله إلا الله كشريب وقابل عبدي، وبشد همي إلا الله إثبات إخلاص أكاد لعبادته بس بوخوة ترك اليقين أيضا كما علمانية صادق من لو تنيانا أي يقينا هيا بمعنى لا إله إلا الله نخر يقيني شيئا بدرس نبو، لأنه لو عرف بمعناه وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق. شكي أقل أوان معنى كي بزاند ودعي أو معنى كزاني بوقيش جلسة شي بوقيش جلسة ويكا بيقيني بودرس بوقس أقل يقينيان بودرس ببوايا إنكاري أو شركيانك يا إنكاريش نبوايا أنجامي نأجا أيود أما بجيغي قمانة إنسان كقماني لشيكا بي نايلت قماني لشيكا بي أنجامي نادا حتى بسيارك ولم يقبله قبولي ناكرت أو شيء أو الشريك بخابر يدانا وهو الحق كحق أوبه قبولي ناكا أقل شيء بوايا أقل يقيني الببوايا بي ولم يغفر بما يعبد من دون الله أنجامي جهلكيتي بباورنين بويك وأبل السيل غير إخوة أقول علمي أنها بوايا رازقو بنايا يقيني أن ببوايا أبوايا بباوريتي خويا يعني أشكرا بكدايا برامبر بوانيك أبل السيلين لغير إخوة تمام درون براتي خوانا بكدايا كما في الحديث بل آمن بما يعبد من دون الله وكل شيء كردوا وان إيمانا هنا بويك وان أوانيك أبرسي لغير إخوة باتخاذه ند ومحبته له وعبادته من دون الله كدنيا البشريك إخوة خشيسيان بوي عبادتيان بو برسرا وكان لغير إخوة كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هل من كم وتبعيضا أنا مخلقنا وقل لنا وخلقيا كثانيا كان وأنا زورا شيئا كاد كثانيا لمخلوقاتی خوا کردو بشریکی خوا خوشیان اوید و کشون خوایان خوش اوید. والذین آمنوا اشد حبا لله فرانی که و ایمان دارن اوان خوش اویستیان زیادر با خوا. چونکه خوش اویستی اهلی شرک با خوا خوش اویستی تاونیه. چونکه غیر خوشان خوش اوید خوش اویستیان با غیر خوا که عبادت با کردنیانه. لأنهم أخلصوا له الحب بلام إيمان داران خوشي زكان تايبت بوخواي فلم يحب إلا هو أن خوشي زيك بوخواك عبادة به بس بوخواي أو نجابيت ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعها لله وهروا أو كسانيش أن خوش أبيت كبوشي وخواي خوش بيت و که دارکانی که انجام اده هر هموی برز آمدی خواهد و یک فرون بی ما عبید من دونی براعتی خواهد نکن بطلوی ازانن بی باورن بوانی که و اپرسین غیری خواه فده خوش رویستی بو خواه لی ذاتیه ابر ذاتی خواه خواهید بر گوریتی تعظیم بلام خوشویستی با غیری خوا لایم و کم مسلمان اگر لبر خواه بید مکاته که پیغمبر من خوش ایسا صلیم ها لذاتی هی یا للهی للهی لبر خواه خوش منه بید لبر اوی پیغمبری خواه صلیم خوشویستی با خواه بو نگو بید اخلاصی هبو لخوشویستی هبو خواب عبادتی بس بو خواب بو اهلا بر اوه یم او کسانا من خوشوید که خوشویستی کواویان هبو بو خواب و اخلاصی ان هبو لحمو کردارکانیانا بسی رزامندی خواب بو و براعتی خواهنیان کردوه لوانی که افرسیین لغیری خواب المحبت لها ولی اهلها او معنی خوشویستیه بوشی بو کلمه لا اله الا الله و خوشویستی بو اهلکی او گواشن کوتی کلمه لا اله الا الله فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله ابا لبوشی و درک به بو کسانی که خواهی گورو میربان توفیقان بده و زانینی حق و رگتینی حقکا شيئا برونا بيتو دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله كأم آية قولانا كبغان لس الشهادة لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعت إليه جميع المرسلين فتدبر وآياتنا بغان لس التوحيد إخوة أو توحيدي كمعنى كي أويك همو پیغمبران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بما وزن وكيلو فتدبر وتجوان لما تيبك تدعي فرميت مؤلف چي كردوا شرح آيات كانوا حديث كان إعادة كردوا توا وأمجد فمن لها منص كان هيا سيلاحظ القارئ هنا إعادة شرح الآيات وحديث الباب حديث الباب وهذا ثابت في جميع النسخ لذلك أبقيناه كما الأصل كما في الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله نهمت وكان ودبار بوته. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا لبارك النويب هو يسدك سيترون بيته وإلا فقد تقدم في الآيات والحديث ما يفسر لا إله إلا الله السلطاوة هو هنا وآيات حديث كان ك تفسير لا إله إلا الله كذوبا وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها. فما يتكاتي معنى كيرون بتواءات فيش أي بزاني. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. في أمر أوانيك و يولي أبارين ولا غير إخوة بقمان خوتان وأزان شتيان بدستا بلام شاك بزان كأوان تواناي أويان نية نار حتكاني سر إيوة أشكرابك دائبا نسلتا و نايشو أن تحويلي بكن تكاتيك لشينك وشينك كتير لحالتك وبحالتك كتير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرا، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم تفسيرا لخطاب الله، ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب يا محمد، بل كل خطاب له يا أيها النبي يا أيها الرسول، فينبغي أن يكون ذلك كذلك والله أعلم. أخوة قيروا مهربان وتويجي لقل في أغمار صلى الله عليه وسلم يكجاريش يا محمد نينا والله همو خطاب أخوة يا أيها النبي لقل يا أيها الرسول ويفن نواب ونزع وحرب وشي وبيت كشن أخوة قيروا مهربان والله أعلم. قل يعني للمشركين الذين عبدوا غير الله بوها وبشفتا كرانا بلي وانيك وغير اخوة برز ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم وانيك و يوليان بفارنا وقمان اخوة لغير اخوة لبتكان ورغبة بلانه فإنهم لا فلا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ناتوانا همنا راحت يكان سريا ولا بس ولا تحويلا ولا أن يحولوه إلى غيركم وناشو أنا راحت يكان سشاني ولا بن بخنا سشاني خلقاني. فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له أويك تواناي أوي ببي بس الله كشريكيني الذي له الخلق والأمر كهموشيك درس كلاوي أو وأمرش بأمر خواله. قال العوفي عن ابن عباس في الآية يعني لتفسير ما يتاع ابن عباس فالمرة إخوانه به: كان أهل الشرك يقولون أهل الشرك آنوت نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون كوتقل ادعوا الذين يدعون لكي أفارانوا يعني ملائكة ومسيح وعزيل أفارست لون أفارانوا. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. ابن مسعود فرميت أو أنا جن وكبول أفارسلان دعي جن وكان مسلمان بول أما نين أزاني جنوك كان مسلمان بول بردوام لي أنا فارغ. وفي الرواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه. جنيا كان مسلمان بول أما بردوام بول لسر عبادتها بول جنيا كان كاتك جنيا كان مسلمان بول أبو خالية وهل مسلمش. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أو جنوكاني كأيو أيان فرسن لغير إخوة أو أن خويا يبتغون إلى ربهم الوسيلة خويا شيئا خويا مسلمان بول مسلمان بوونەکەیان کردووە کارێک ئەیوم ئەقرەبوو بەو ئیسلامەتیان کامان زیگونەوە لەخوا لە تەعات و عیبادەت وەیەرجوونە ڕەحمەتەه وەیەخافونە عەذابەه ئەوان بە هیوای ڕەحمەتی خوان وەلە سزای خوا ترسن ئینە عەذاب ڕەبیکە کانە مەحذوورە سزای خوای گەور و مێرەبان ئەبێ ئینسان چی بکا خۆی لە پارێزی وكذلك على كل القولين هدو معناك أواقين الإسلام طاعت وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير يعني أني كاتشيانا كعيسى أنا فرد ودايكي وعزير وقال المغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر يعني أوان أشون شانك العيسى وعزير وشمس وقمر أن أفرست وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة وقوله ويرجون الرحمة ويخافون عذاب لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء عبادة بوخوا تواو نابت إلا أبي لو عبادتا خوف ورجاء تيابي فكل داعي دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك همو كسك كأبارتو لخواي قرمي ربا فاران وقي عبادت به يان فرياكو تنبي يعني دعاء عبادت أو يكا داوكاري كتايبتي نبي الأخوة طبعا استغاثة داوى فرياكو تن بوشتي كي فيويست داوكي الأخوة همو أوانا عبادة بيان استغاثة لا بد له من ذلك كتشي به خوف والرجاء به فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان يعني به هدو كان تياكو أبيته قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق فمكاتك أقوال المفسرين من الباس كلها أو ابن عباس أو ابن مسعود مجاهد أو أنا همياته أفمق فكان همي حقا فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله آيتك قشتية همو أوكسانا أقريتوا من كان معبوده فرسراوي أو كسيكك أو أنخوان خوابرس يعني أوان عيسى فرس عيسى أخوي عليه السلام عبد إخوانية بهمان شو دايكي بهمان شو عزيز بهمان شو جناني كمسلمان بول سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لما سألوا ما معنى الخبز فيريه رغيفا أفهم السلف لتفسير كان أنا شبا سكن أويك ما بس بلا آيتك جنسكي أي أنه كن منا نقم أنا أويك و فرسلاو لغير إخوها العيسى عزير شمس قمر وعنبت أوانا كن منا هنا وتب نوع التمثيل نكتنا بهر أوي نقوكو أهل الشرك أمرو الله سيالي شريبو خوا بريادان أوي كتو بد ببرستي وكس بتيني لما وكس بدنا برستي وان فاران أوي لقبرك بشريك نازاني ولا خوا بتني انا أوي كسلف شيان كريا يذكرون جنس المرادي بالآية على نوع التمثيل وكو نمونا نقوكو حاصل بلهر أوي وكشون كابريكا ترجمة شيكا كتب برسالة كلا خبز شيا ناني كي بشانتا الأم خبز فيقول هذا فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه يعني بو خبز هرويا يعني كل ريك تباتي اقا ناني بيت يقول ايش ناني شو كل ريش بيت صاموليش بيها البيناوتي الخبز الله مش شيكر هو نوعك أجل صمون بيت اگر نان بێت اگر کولێرە بێت هەمی هەر چیە هەمی هەر خوزە بەس ئەوە دابەشکراوە جۆرەکانیت وليس مراد بذلك التخصيص نوع دون نوع مثلا في أونية كتائبة كدني جورك وجورك أنت نقلته مع شمول الآية آياتك عامة يعني آياتك تائبا بس في عيسى ودايك وعزير وشمس وقمر نية أولئك الذين يدعون يبتغون سلطة آياتك قل ادعوا الذين زعمتم من دوني وانا كيف أرينه هم وانا أقلته فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا آياتك خطاب ربرها مو أو كسانا أقلته أكاتوا كواتشيك لا غير خواهر كسكتلي أن دانابيت كليب فارينه وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو الرحمة ويخاف عذاب جاهل وانا ككسانك أفارنا وكسكان خويا عبادة بخوان جمد يعني خويا احتياج إخوان بويا بهواء الرحمة إخوان لعذاب إخوان فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولت هذه الآية هم أو كساني كلام رجيب ببارنو يان لبيا غمرك على نبينا وعليه الصلاة والسلام يان لصالحين بيا وشاكان لواني لشوني كتر سبولنا بيا غمر عيسى عليه السلام زيندو يان زيندوني زندو غائبة حاضرة غائبة لو ببارتو يان ببارتو لصالحين قب يقمان أمولاتا خاليني لصالح أني همولاتي في أيجا كتاحي لو أن ببارتو سواء كان بلفظ الاستغاثة بفريان بكوا أو غيرها يا هالشيكي تلبيه فقد تناولت هذه الآية أو آياتي قلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه كما تتناول من دعا الملائكة والجن وهل أوانيش قلت كدعوي فريعك وتن ملائكة جنوكاك فقد نهى الله تعالى عن دعائهم فقد نهى الله تعالى عن دعائهم إخوائي رومي عبانا يكتولا هاران ولا هلهمية وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ناتوان أو نار حتى لا سريع ولا أبن بتوايدي ونايشتوانا او ناراحت الا شوينيك و بجوز نو بشوينيك يدر كتغيير صفتي او قدري صفتك اي بقور يعني كسكن خوشا شاكي بكناو يا او نخوش يلير لا بميون بشوينيك يدر نا كشف يعني بدسا لايبا نا اوش نقلي بكن بشوينيك حواليك ولهذا قال ولا تحويلا فذكر نكيرة تعم أنواع التحويل فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كوتهم جور تحويلك فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه همو أو كساني كوالا مرجيو بارينو يا لا كسيك غائب لا أنبياء ولا صالحين يا لا ملائكة أو بيقومان لا كساني بارا وتوا كناتوان فليايا بكون ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله بو بوی داوای لیکا بوی ناراحتیه که لسلاو نتوان لیبه تو که او ناراحتیه خواه گروه میروان دایناو خیل خواه اتوان لیبه لو شوانا لیبه بیو بشونه کت او ناتوان لفتو لیبه و نایشتوان نقلی کن بشونه کت انتها وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا كوات آياتك ردها مؤكسان أداتوا كأبارنا والتي أوتابا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام على من بهش ويشرب خبر النادر يولتوا لخيرك وأباريتوا أو نداوى لمرزوكاكي أنا باب الشرك أويكتو عبادة ببتكي که بتی خود بت مدانه نوی بت پرسنی. قال مصنف رحم الله تعالى و قوله اذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء ويرمي ربان خبري داو بيما دلباري عبدكي ورسولكي وقصيوسكي إمام الحنفاء بيشوايها مو بروباور باككان ووالد من بعث بعده من الأنبياء أوكي همو بيغامرا على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها كقريش نسبة إخوان نسبتنا نبالك قال إبراهيم عليه السلام إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان أو إبراهيم عليه السلام براءتي خوي كل باوك ولا قومكي كتكأوان عبادتي أنبوك بتكانت إذ قال إبراهيم لأبيه بيشمش باوك وقومه إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني فإنه سيأتي وجعلها كلمة باقية في عقبي أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له أمي كيشتوى بو ذريتي خو يعني وصيتي كربو نوكاني كإيوه إذا سلأم كلمة بروان عبادة تنهب خوابه وخوتان دابرنا خوتان فاق بكناوا لويك وعبادة وغير إخوان اشتوانك وهي لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله مطابقة لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لأن كلتاهما مركبة من جملة نفي وهي لا إله وإنني براء مما تعبدون أو ما نيتيا أو ما نينا فيكي وإثبات وهي إلا الله لا يتكيش إلا الذي فطرني كواتا إلا الذي فطرني مقابل بشي فإلا الله فينبغي أن يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة شهادة ذلك إنسان مسلمان كاتك كلمة لا إله إلا الله أليت أبي أو تبيني ببي كثير نفي أكيد وإثبات شكيد ويحققه علما وعملا وكو علم يعني معنى كيب زاني وبكر ذويش أنجامي بي. جعلها في ذريتي يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عبادة ناب أخوة أوي بوصيت يشتغل لنا ذريتها أوانيك وشيني بكون أوانيك أخوة قوله هدايتي داون لذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها فكنا وكان الدعيب قرن أو كلمة يوبة أو بحق الله ببرس وبهشي وشريكي ببريانة قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريتي من يقولها بردوام لذريتي أو كثانيا كان كبردوام أيضا علما وعملا وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. توتا براءت قوينك ولا شيء أخوة، قال لك أخوة. فرواه عبد بن حميد، ورواه ابن جرير وابن المنذر عن قتادة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قتادة قال الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريتي من يعبد الله ويوحده. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. أو معنى لا إله إلا الله توحيد إخوة وإكوا عبادة تتنابو خوابه وبراءة خوبك لهم أوانيك أفرسين لغيب. قال المصنف رحمه الله تعالى، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، أو براءة لا فرسلا وكان لغير إخوة ودوستا يتيقو شيوستي بو أخوة، أو معنى لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول علامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، وإذا تولاه امرؤ دون الورى ترا تولاه العظيم الشأن. يعني كسيك أخوة يرمي ربان ولي به يزيل لمخلوقين، أو بيقومان خوايكي قورة دوستايتي لك الله كذوة، كأو إنسانا فارز روا بيت سركوتو أبي لبر أوي خوا يرمي ربان دوستيتي. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، يعني علماء بني إسرائيل، والرهبان هم العباد، يعني عنيك وفارسية كان طلام علمي النية. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. أما يتا تغمري خاصا تفسيري كربو عدي كري حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما كاتك وعدي كري حاتم هاتو مسلمان بو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، ويرجعت لها تو عدي كري حاتم صليبك الأملاء تغمري خاصا صلى الله عليه وسلم عندو أوك عدي مسلمان بو فألقي عنك هذا الوثن أو بتلم لي خلاب كانت الصليب لسا الزباني في أغامة صلى الله عليه وسلم بچين هاي بردوها ببت أم جاء فرميت آياتك خندوا فقرأ عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانه أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت إنهم لم يعبدوه عدي أبي من يوتم أوان نين فرستوه. فقال بلى صفن باب رسوله إنه حرموا عليهم الحلال، حلال كان لسا حرام كدو، وحللوا لهم الحرام فاتبعوه. حرام كان شنبو حلال كدون أواني شنان كوتون، فذلك عبادتهم إياه أو عبادته. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، وحديثك حسن. قال السدي استنصح الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. استنصح الرجال يعني طلبوا النصيحة من الرجال، دعوا نصيحتنا كلها أحبار الرباني شبكي أوانيش حلال كان لي حرام كذنو حرام كان شبه حلال كذن أو شنو نقول. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعني شر إخوان فشجي خشت دول كوتنا ولي أوري أنا أدى بلا شر إخوان. ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كذنو أن بتشن خوان لغير إخوان تشريعا بوكا حلال وحرام لو أنا ورقل في سواني شرك والمسيح ابن مريم وما أمروا لكاتك أو أنتنا أمرا بوك يكراوا إلا ليعبدوا إله واحد بتنعو بحق الله برسن شرعي لخوا ورقل يعني حلال أو يك أخوا حلالي كذبت يا غمر حلالي صلى الله عليه وسلم وحرامش أو يك أخوا حرامي كذبه وفي غمر حرامي كذبه صلى الله عليه وسلم كما دام حلال وحرام كبوشي ويا أو كاتك وتمانا أو دروسك تبغى إخوان الشريعة وبغى في غمر الشريعة صلى الله عليه وسلم وشنك إيش حلال وحرامي وهي ولا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سوى التوبة آية سيبيك فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى حلالك أخوة بحلال إبزانه حرامي كخوا حرامي كتب دينيش أوي كخوا يرمي رمى بشر عيدانا فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله هل كسي إطاعي غير خوا في غمر بك صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد كواتا همو أو كساني كجرالي علي غير إخوة وفي أغمالة صلى الله عليه وسلم بشي أن كجرالة القرآن والسنة في تحليل ما حرم الله حرام كان حلال كان أو تحريم ما أحله الله حلال كان حرام كان ويجرالي أو كسانا أكن لما عصيته شوين أن أكون لشتك أن أخوي جورا إذني ندا ويعني رازيمية أو أوانان كردو بالرب معبود إخوة وكردو لأن بشريك إخوة أو إذن سواني توحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله توحيد ديني خواهي أو توحيديك كلمة إخلاص بلغي لسري لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود إله يعني مألوم أنا معبود برسلاه برسلاه بحق سنها الله وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة له يرى عليك الدنيا لتاوانا طيرهم يربان بعبادة بس كله سماهم أربابا نايش لنا بشر خوايك كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا خيومي مربان أمر تنبيناك كيوم ملائكة وفي غمران بكن بشر خوايك بشر ربك أي شركاء لله تعالى بينك بشريك خوالة برسنا في العبادة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني إنكارية يا أخوة يقول أمد أن تلك بكفر تلك مسلمان من هي وغلا كافر بنوا خشتي وناك وهذا هو الشرك فكل معبود رب كواتها مبارس سلاوي بيوتي الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا همو أويك وإطاعة بكري وخلقي شويني بكري لكاتك في شواني شرع خوايا وفي شواني في أغمرة صلى الله عليه وسلم أو فقد اتخذوا المطيع المتبع أم كسيك مطيعا وشوين كوتيا مطاع ومتبعيك كدوبة شي ربا ومعبودا كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون أجل يود يرأي عليان بكان يرأي عليان بكان لتشيها لمعصيته أو أنت كذوبا إنكم لمشركون يهو شريطا بخواه برادا كوات أو أنت كذوبا شريك إخواه وهذا وجه هذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة أوام آياتكيكا مطابقة لقل ترجمك تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله أعلم. يعني أم آيتان يشبه هذه الآية في المعنى، لا معنى أم آيتيش معنى أو قلتها أم لهم شركاء يا وانا ويكشن شريكي كان بداناوة بأخوة والعياذ بالله شرعوا لهم من الدين تشريعا بوكا أمن أما دينيشا لكاتك ما لم يأذن به الله. أول دين إخواني. والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لتشيء أن كدوني أن بخوا لو دك برياضي أن كردون كاتكوا حلال أن كردو بويا حرام كان وحرام أن كردو حلال يكونون على وجهين. فما أوانا بدوشي أن أحدهما يكمين أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل بزانن أزانن كأحبار الربانة كان يهر عالمي كتير ديني خوايا قوريوة أزانن كأوان ديني خوايا قوري ديني خوا وأماني شنانا كول فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل كاتب رباور ان بود رس بوا امان كحرام كإخوان حلال كرت وحلال كإخوان حرام كرت بس يزان دو اوا حرام كبحلال زان وحلال كبحرام زان اتباعا للرؤسائي شو انت شو كان الرئيس كان كوت مع علمهم كاتك ايزان انهم خالفوا دين الرسل علمي شيئاً ببه كأوان تساواني ديني في غمراني أن كردوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهذا كفر أو كفر وقد جعله الله والرسول شركا أجرهم يربان وفي غمرك أصم أيان بشريدان وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم بان يجي شيئاً بونك بان سرجي شيئاً بونك والرئيس كانيا فكان من اتبع غيره في خلاف الدين كما تبمشي ويلي هزو همو كساني كشوين غيران بكون شوين كساني بكون كبيرشواني دينا مع علمه أنه خلاف للدين كإزاني أو بيرشواني إسلاما واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله برباور شواب بل أمر راسك أم أي بنك أو إيك القرآن والسنة هاتوا مشركا مثل هؤلاء أو أمش أبيت بمشركك أول تلك ابن تيمية فمشي أفهم اعتقاد وعلم مع علمه واعتقد الثاني دوامينيان أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا برباوريا وإيمانيا ما وتوى بشي حرامك بحرام زانا حلالك بحلال زانا لكنهم أطاعوهم في معصية الله. يعني ألين أما حرام هاتشن أما حلالا يرباور ينوي هر حرام حلالك هرب حلاليتي ما وتوقع شيء أمر بحرام يشي بذانا بلا يراليش أنا كان لما عصيت ذا كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. هل هو كشور مسلمانك توانا جامدا زناك زيكات مشروب أخواتوا بيروباوري شوايا كأو زناي أيكا تاوان يعني حرام زيكا حرام مشروخانوك حراما، فهؤلاء لهم حكم أنفالي من أهل سكوت. أو أنا حكم يا شيء، أو أنا حكم يا وكو أو كسانا وياك جناه بار. فاتبي شيء نابن في كفر نابن. كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما طاعة في المعروف. جرى عليك ذن تنهى لشاكا أدربت. معروف هيك شر إخواتك. إلا معصيتها إلا معصيتها نبي جرى عليك. أجر جرى عليك أجر جرى عليك إلا معصيتها كحلا حرامك يبو حلالا كان بلام أم بيربا والروابي هر حرامة أجر شيء ما نش حلالا كده بلام نفس زالة ببسرية هو هوسي أو شأن وايدي أكا كشوينا بكيولا أو حرام دا أو بيتا وبار بيت مادام بيرو باوري هل سر حرامتك ما هو توا بقى ما يجو حلال عن كذبه أو كاتا جنابه أو كاتا كفرني تاوان بار. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام فاشن أوانيك حلال كان حرام كذوا يان حرام كان حلال كذوا إن كان مجتهدا أقل أهلي اجتهاد به قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما بسي شن كوتيني في أغنى صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. يعني ما بسي شن كوتيني في أغنى صلى الله عليه وسلم بلام حقكي بودر نكوتو هل كان هوريشي داوة دعي أنجامي أو كوتا هلوى أجرمي ربا لسل أو هلايس لايناد بل يثيبه على اجتهادي الذي أطاع به رب أدام أهلي اجتهاد به لسل أو اجتهادي كهلايك الدوى أجرمي ربا يقطع دشهر ذاته. ولكن من علم بلام أو كوا بزاني أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه رم تو أزاني أو فتوايا هلي في شواني برنامج في غبر صوصل دو أو شويني بكوي زاني هلي وشويني شي بكوي وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدي لا قول كيف يا غمر صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله أو فشي شركة كيش تو أقلته اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان فتعبت أقرشون هواه وسي خيبك بدست بزبان دفاع لها ضي خيبك توبنك مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم شاكت أذانه كأمي مخالفي في أغمار صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك هو شريب قبر دانا يستحق صاحبه العقوبة عليه كسكر شايفي عقوبة كفما يستحق بوشي يعني كالخوة فينك. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق ويزانان اتفاقا نسلوه هل كانت حق زان راه لا يجوز تقليد أحد في خلافه ترسنية توشون كسيك بكوي كبسواني أو حقت في أبيك تخري ذلك وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال لما خلاف اللواهي كآية دروستا توشون قصي كسيك بكوي كخوت تواني أو تي دواي بشم ذي لابقري كواتا أقل دليل الهبو دروس نيشوني بكويت بلام أقل دليل بدستا ونبو حالي حافظ بلام أتواني بقري الشبك دست كوي نقري توشون أو كوي آية دروس يعني آلة وخلافة وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه بلام أقل نيتواني أو حق أشكرابك كأيزانيت فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى وكوكا سواك أزان دين الإسلام حق بلا من أوقع فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه شنیکی توانی که زو بکا بو حقا شنیکی توانی اشکرای بکا اوشی که وان نتوانید خواه گروه میره بخص زیناد و ها اولائی کن نجاشی و غیره اوانه او نجاشی و غیره.